الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذه الحلقات الرمضانية من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. توقفنا في الحلقة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله. في حاجتين مهمين جدا، في حاجة اسمها شرع الله، وفي حاجة اسمها حدود الله. شرع الله، حدود الله. شرع الله اللي في النص، حدود الله اللي بتحمي الشرع، اللي بتحمي الشرع. يعني نقدر نعتبر ان شرع الله زي، يعني ولله المثل الاعلى، شرع الله فيلا تو ستوري هاوس، يعني الدورين وجميله وحلوه وعظمه، فيلا رائعه. ها، بعملها ايه بعد ما ابني الفيلا؟ يقول لك لا، ما تسيبهاش في الهوا كده، ما تسيبش الفيلا كده في الشارع كده، اي حد يخش من الشارع كده. لا لا لا، لازم تعمل لها ايه؟ تعمل لها سور، لازم تحد لها حدود، عشان ما حدش يجي يستهبل يروح داخل عندي يقول لك انا كنت ماشي. لا، انا عامل هنا ايه؟ حدود. انا عامل هنا سور. بتقرب من السور ليه؟ لا، حدث وخلاص. اذا في شرع الله وفي حدود الله. نقطه مهمه جدا، لان بعض المجرمين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، اللي بيلخبطوا على الناس ويلبسوا على الناس وبيخوفوا الناس من دين الله ومن شرع الله. لك لا لا لا، مش عايزين تطبيق الشريعه الاسلاميه. تطبيق الشريعه ايه؟ تطبيق الشريعه الله. اوعى يا ناس، خلوا بالكم، العالم دول عايزين يطبقوا الشريعه، هيقطعوا ايديكم، هيقطعوا رقابيكم، هيرجموكم بالحجاره. بص بص، بيقولوا ايه؟ فالناس تقول لك كده ايه ده؟ لا يا عم، مش عايزين الشريعه دي اللي بتقطع وبتموت وبترجم دي. لا لا لا لا، افهم، في شريعه الله وفي حدود الله. ايه شريعة الله؟ ايه لما نيجي نقول احنا عايزين نطبق الشريعة الاسلامية، اللي هي ايه تطبيق الشريعة؟ اقامة العدل بين الناس. يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله، عند الله اتقاكم، مش اغناكم ولا احسنكم ملبسا. شوف الحب، كلنا سواسير، رئيس مجلس إدارة، مدير، رئيس، حاكم، كله لابس الإحرام وبيطوف حوالين الكعبة. يبقى لا، المساواة، تطبيق الشريعة الإسلامية. قبل ما أنسى، المساواة، يعني واحد يقول لي إيه، يعني مفيش ضابط ومفيش عسكري؟ لا، في ضابط وفي عسكري طبعا، وفي مدير وفي عامل، وفي رئيس وفي مرؤوس، لكن أنا بتكلم عن المساواة الأدمية. يعني لا يبقى في ضابط وفي عسكري، لكن الاثنين بياكلوا والاثنين بيخرجوا، يبقى الاكل، لا ده احنا بني ادمين، اكل زيك وتاكل زي، عايز تجيب انت اكل مميز من فلوسك، لكن الاكل عادي انا باكل زيك، انت بني ادم وانا بني ادم، انت بتخرج وانا بخرج، يبقى عندك دوره ميه زي ما عندي دوره ميه، انت بتمرض وانا مريض، انت ضابط وانا عسكري، بس انت بني ادم وانا بني ادم، وانت بتمرض وانا بمرض، يبقى الاثنين نتعالج. مفيش حاجه اسمها علاج الضباط وده علاج العساكر، لا ده اكل الضباط وده اكل العساكر. لا، ما ينفعش الكلام ده. لا، اهو الاسلام هنا هو تطبيق الشريعه الاسلاميه بقى، المساواه. اثنين، العدل، العدل بين الجميع. مفيش في الاسلام زي بالظبط لما سرقت المراه المخزومية من بني مخزوم، يا قبيلة بني مخزوم بقى وعيلها، وبعدين بعتوا للنبي عليه الصلاة والسلام مين؟ أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحبه جدا، أسامة بن زيد. جاي ليه يا أسامة؟ يا معلش يا رسول الله، أصل أنت عارف دي يعني مخزوم، أنت عارف دول عرية القوم، هاي كلاس، دول في أي بي، فيري هاي ستاند. إيه؟ إيه؟ أتشعر في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كده نعدي. نعدل. يطلع سيدنا أبو بكر الصديق يقول وليت عليكم ولست بخيركم. لا، مش عشان أحسن واحد فيك وأنا بقيت يعني الرئيس، لا، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فأطيعوني وإن عصيت الله فقوموني. بص العدل، الضعيف فيكم ضعيف يعني ملوش حد، ملوش ضهر، واللي ملوش ضهر بيتضرب على بطنه مش عدل. لا لا لا، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ده فلان بيه فلان باشا ده يوعى يا عم العين ما تعلاش على الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. هو ده الإسلام، هو ده الشرع، دي تطبيق الشريعة، دي تطبيق الشريعة اللي بيخافوا منها. بيخافوا منها ليه؟ لأنهم هيبقوا متساويين قدام الله، مفيش بيه وباشا. ولذلك ليه ما بيصلوش بعض السادة كبار المنافيخ؟ ما بيصلوش ليه؟ يقول لك اصل انا فلان بيه وفلان باشا وكان منافيخ وباشا، انا فلان بيه وفلان باشا، لو انا قمت اصلي يقف جنبي واحد فراش يقف على يمين، ايوه يا اخويا يقف، ما انتوا كلكم قدام الله. لا بص العظمه بقى كمان قدام الله، دماغك داي هتبقى عند الرجلين اللي قدامك، واللي قدامك ده ممكن يكون كناس، يكون غلبان، يكون اي مكان. هو دي عظمه الاسلام، كل واحد لازم يعرف وضعه، يعرف حده. انت ابن تسعه وبني ادم، فلان بيه وفلان باشا وحاطط كيلو وانا حاسس على كتفك ولا 2 كيلو، لكن برضه بني ادم، بتروح الحمام وريحتك بتطلع عشان تعرف انك انت بني ادم مهما طلعت. ده العدل بين الناس، هو ده تطبيق الشريعه الاسلاميه، ده تطبيق الشريعه، العدل يكون بين الناس. حتى اهل الكتاب اليهود او النصارى لو عايشين معانا في بلادنا ياخدوا حقهم، ولا واحد يظلمهم. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك اللي يظلم ذمي انا خصيمه يوم القيامه. هو ده عدل الاسلام. ولذلك الرومان لما جم في اسكندريه، طب ما سابوا سيدنا عمرو بن العاص ليه؟ بوظوا الدنيا وقتلوا ونهبوا وسرقوا واغتصبوا. ولما دخل سيدنا عمرو بن العاص قال لهم شفتوا الاسلام وعدل الاسلام؟ اهو ده الاسلام، اهو أهل الشريعة الإسلامية. احنا لما بنقول تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة، الله يرحمه ورحمه واسع، فارس الشريعة الإسلامية كان الشيخ صلاح أبو إسماعيل، فارس الشريعة الإسلامية. أنا النهاردة مش عارف ليه ما بسمعش كلمة تطبيق الشريعة، وزي ما بنكون احنا خلاص كل همنا إن احنا نمسك فوازير ولا نتكلم في أوضاع البلد. كل الكلام اللي بنتكلم فيه ده عبارة عن فروع، فين جذر الشجرة؟ عايزين نصلح الشجرة مش فروع. فروع تقع، فرع تصلح فرع، فين الجذر؟ تطبيق الشريعة الإسلامية، تحقيق المساواة، تحقيق العدل، تحقيق الحرية، دي الشريعة الإسلامية. انت حر ان تقول كلمة حق، مش تسب ربنا وتسب الرسول وتشتمني في الإسلام وتقول لي ابداع ابتكار، انت ضد حريه التعبير عن الراي. ايه الخبث؟ التعبير عن الراي ايه وخبث ايه؟ انت بتسب ربنا، ده انت كافر مرتد عن الاسلام. مفيش حاجه اسمها حريه تعبير في سب الذات الالهيه. ده اللي بيسب الملك بيمسكوه، ده اللي بيسب الرئيس بيحاكموه. والنهارده اللي بيسب ربنا ده ابداع ابتكار، حريه الراي، حريه الراي، مبدعون مبتكرون. لا، حريه تقف عند حرية الآخرين. أنت حر ما تجيش تقول أنا حر مش عريان، لا يا حبيبي، عريان في بيتك، لكن الشارع ده ما أنتش حر فيه. ها؟ حرية قول كلمة حق، ومحدش لا يقبض عليك ولا يقول لك زوار الفجر ولا، هو ده الإسلام وده الشريعة، هي دي الشريعة. الحق، المساواة، العدل، الحرية. الشيخ حسن البنا لما سئل الى ما تدعون؟ قال ندعو الى الاسلام. ايه الاسلام ده؟ الحكومة جزء منه، والحرية فريضة من فرائضه. فإن قيل لكم هذه السياسة قولوا هذا هو الإسلام، ونحن لا نعرف هذه التسمية. ده الإسلام، الإسلام بيقول لتحقيق المساواة، تحقيق العدل، أخذ تحقيق الحرية للناس. الإسلام بيكفلني تطبيق الشريعة الإسلامية، حد الكفاية مش حد الكفاف. الكفاف ده عند الشيوعيين يقول لك حد الكفاف، مفيش حد يمتلك حاجة، الدولة تمتلك كل حاجة، انت تاكل وتشرب زي مؤاخذة زي حيوان كده، تاكل وتشرب وخلاص، ونشوف لك حتة تقعد فيها، ما تاخدش شقة كمان. شقة ليه؟ شقة فيها ثلاث اوض، انت تدخل في اوضة بس. حد الكفاف اللي يكفيه. الإسلام بيقول حد الكفاية، الكف أكل وملبس ومأكل وملبس ومشرب، حتى بيقول لك خادم كمان، وركوبة تركبها كمان. الإسلام بيدي معطيات للناس، مش الدولة ليها موارد؟ في موارد إنكمز حاجات داخلة، وفي مخارج أوتكمز حاجات طبعا من الدولة، يعني في مثلا الزكاة داخلة، العشور داخلة، كل مداخل الدولة الفلوس اللي داخلة لينا كويس. بعدين بنصرف، بنعمل شوارع، بنعمل كباري، بنعمل. طب واللي فايض؟ اللي فايض أعطيات تتوزع على الشعب، هو ده الشريعة، هي دي الشريعة، وده الإسلام، دي حقيقة الإسلام، حقيقة تطبيق الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية. الأعطيات دي تتوزع وكل واحد ياخد حقه وياخد نصيبه. كان الخلاف بقى بين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب على إيه؟ سيدنا أبو بكر يقول لك توزع بالتساوي، اللي فاضل عندي قد كده، عددكم كام؟ اقسم كل واحد ياخد. سيدنا عمر كان يقول لا لا والله لا أسوين بين من قاتل النبي كان كافر، ومن قتل مع النبي سبق الإسلام. لا ما تديش الاثنين زي بعض، أدي واحد كان له سبق في الإسلام أدينه زي اللي كان بعد كده أسلم وكان بيقاتل النبي مش مع النبي، فده الخلاف. لكن ما فيش خلاف على أنهم يوزعوا المعطيات، ما فيش خلاف على أنهم يوزعوا المعطيات على الناس. لازم كل واحد في البلد يبقى له حق حد الكفاية، الكفاية ياكل ويشرب. يا اخوانا ده بره، وانا عشت في بره كتير وبلاد بره كتير، اللي احنا بنقول عليهم كفره فعلا دول اهو بيعملوا كده، بيعملوا كده. اللي ما بيشتغلش بيروح للسيتي اللي هي المحافظه يعني، ويقول انا ما بشتغلش، هم حاسبينها. انت لوحدك ولا معاك مراتك؟ لا معايا مراتي بقى اثنين. عندك حد من العيال؟ يبقى اللي ده بيعيش بكام؟ اللي يكفيه ياكل، بس طبعا ايه يعني على قد يعني، ياخد قد كده، ولبس قد كده، يبقى ما يقلش دخله مثلا عن 1500 دولار او 2000 دولار. يبقى تفضل اذا كنت انت لوحدك، او دول اذا كان معاك مراتك، او دول لو معاك عيالك لغايه ما تشتغل، امال هياكل منين؟ اشتغل خلاص تدفع ضرائب بقى كمان، هما بيدفعوا ضرائب يعني. لكن اقصد لازم يوفر له، لازم يوفر له اكله وشربه، ده بني ادم في الدوله، يوفر له اكله وشربه ومسكنه. يعني في مواقف وحاجات والناس شايفاها وعايشاها، ناس عايشه في المقابر، ناس عايشه في اكواخ. طب فين تطبيق الاسلام مع دول؟ هما لما واحد فيهم يغلط بس نقول له تعالى الدين بيقول. الدين؟ هما كان فين الدين من الاول؟ فين تطبيق الشريعه مع دول؟ دول لهم حق، دول لهم حق علينا. ازاي واحد ينام في الشارع؟ ازاي واحد ينام من غير عشاء؟ مش ممكن. فين تطبيق الشريعه؟ تطبيق الشريعه الاسلاميه، كل واحد ياخد حق. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان خمس خلفاء الدولة الأموية اللي حكم من 99 ل 101، يعني حي 30 شهر. وشوف الخير في عهده. يقول يا شباب اللي عايز يتجوز يجي ياخد من بيت المال، فلوسكم ولا تعال خد واتجوز. ومعاه فلوس يوديها فين؟ يا فقراء تعالوا خدوا، لسه في فلوس. يا اللي عليكوا دين تعالوا خدوا سددوا. شوف الخير. شوف الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، مش نزلنا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سورة الأعراف. إذا تطبيق الشريعة الإسلامية، المساواة، العدل، الحرية، الاعطيات، اديني حقي. وبعدين لما تطبق الشريعة الإسلامية حط الحدود بقى. يا وجدي اديناك فلوس اعطيات وانت عايش في حد الكفاية، وكل اللي انت عايزه بتاخده، طب وبتروح تسرق ليه؟ سرقت؟ لا تعالى بقى، لازم المجتمع ده يبقى مجتمع آمن. ما دام خدت حقك وكل اللي انت عايزه خدته بتسرق من ايدك ليه؟ يبقى قطع اليد بالشروط طبعا، تكون ربع دينار ويكون مال متقوم مملوك للغير من حرز خفيه، ده فقه بقى ويا الله، مش اي قطع كده يد، لا ده لازم يكون شروط السرقه من مال متقوم، مش زباله، مش بتاع ده واحد سرق عماره هيسرق ازاي مثلا، يعني متقوم مملوك للغير من حرز ويكون خفيه. لو انا نصبت على واحد وخدت فلوسه، لا ما تقطعش ايدي، انا مش حرامي، انا نصاب، نصبت لكن مش سارق مثلا، يعني اقصد بشروطها يعني. تعالى يا ربي، اللي الاسلام عطاك مساواه وعطاك حريتك وعطاك وحقك العدل وعطاك حد الكفايه، والاسلام بيقول لك اتجوز مثنى وثلاثه ورباع. بتزني ليه؟ بتزني ليه وتنتج اعراض النساء؟ يبقى فعلا القتل له، والرجم قتل رجما. ايوه فيها ايه؟ اهدي الحدود، اهدي الحدود، حدود الله تبارك وتعالى. واحد قتل وثبت عليه القتل انه اسبق نفس، يبقى يسبق نفس، يموت قصادها. النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه والسيب الزاني لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ده الدل على الاسلام. اهدي الحدود، الحدود، وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس، اللي موت يموت قدامها، والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح مثلا. لا، يبقى كل شيء موجود اهو. بعد ما بطبق الاسلام وطبق الشريعه احط الحدود علشان احمي البناء بتاعي، احمي البناء. مين يزعل من كده؟ انما المجرم اللي يقول لك لا تطبيق الشريعه يعني قطع، اقول له دي حدود، دي حدود الاسلام. فين الشريعه الاول؟ قبل ما تقطع ايدي اكلني. ولذلك ان صح هذا الخبر، انا ما لاحظتوش، عن سيدنا عمر اظن لما جاله شاب والراجل جاي بيقول ده بيشتغل عندي وبيسرق، فانا جايبه عشان تقطع له ايده، قال له تعالى يا ابني بتسرق ليه؟ قال له ما بياكلنيش، ما بيدينيش حقي، فانا باخد حقي. قال له خده وارجع، لو الواد ده جه سرق تاني هقطع ايدك انت مش ايده هو. يبقى قبل ما اقول للناس الحدود، فين هو الاسلام؟ صدق الله القائل سوره النور، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. لما يكون عندهم مسألة بقى، الدين بيقول ايه في الحتة دي؟ حتة دي حتة؟ هو الإسلام بيتكلم في حتة؟ الإسلام يبقى الدين الحياة كلها. زي ما بتقول النهارده تعالى لو سرقت هقطع إيدك، اديني حقي. فين الأعطيات؟ إذا كنت أنت الحرام وأنت اللي سارق أعطياتي، تقول لي تقطع إيدي أنا؟ لا. عشان كده هم بيحاربوا الإسلام. منين بقى؟ انهم يخوفوا الناس من حته الحدود. بقول في شريعه اسلاميه وفي حدود اسلاميه. نطبق الشريعه الاول وبعدين نحط الحدود ونطبق الحدود بعد تطبيق الشريعه. ولذلك الله يقول ايه؟ تلك حدود الله. حدود الله ايه؟ امتى الحدود اتحطت؟ بعد الشريعه ما طبقت. وحتى ربنا يقول فلا تقربوها. فلا تقربوها. احنا عندنا مثلا حدود زي ايه؟ حد الزنا، السرقه، اللواط ما ممكن يكون مع الزنا، حد الحرابه، حد القذف، حد الرده، دي حدود تطبق وتتعمل بعد ما نطبق الشريعه الاسلاميه بالمساواه، بالعدل، بالحريه، بالعطيات وهكذا. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.